اختلف بعض الصحابة رضي الله عنهم أي العمل أفضل عند الله، فبعضهم قال لا تجد شيئا مثل بناء المسجد الحرام وعمارته، وبعضهم قال سقاية الحاج وإطعامه من الرفادة هي أعظم الأعمال. فالله تعالى بين لهم أن أعظم الأعمال يعني بعد الأركان الخمسة هو الجهاد في سبيل الله لحفظ غيرة الإسلام ودفع الصائل على الأمة. جعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، فهؤلاء أعظم درجة عند الله المجاهدين، هؤلاء الذين ينصرون الأمة ويقتلونها بأرواحهم ودمائهم لا شك أن أجورهم عظيمة إذا كان جهادا شرعيا عظيما. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يعني ما شاء الله حصد البشارة كلها، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، والرضوان يا إخواني أكبر من أكبر نعيم الجنة، ورضوان من الله أكبر. وذلك جاء في الحديث الله تعالى لها الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وللناس لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذا أعظم ما يقدم به الإنسان وأعظم ما يتنفر به الإنسان هو مدافعا عن الأمة حافظا لبيضتها يقيها بنفسه. هؤلاء المضحون بأنفسهم ودمائهم المدافعون عن أمتهم هم أصحاب الفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قضية الولاء والبراء تحدثنا عنها كثيرا، هي من القضايا الكبرى في الإسلام. الإسلام يا إخواني معقد الولاء والبراء عليه هو الإيمان، ولذلك جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب الله ورسوله، أحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوى الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لعبون هذه الأشياء كلها جعلت الميزان هو الدين والإيمان، أن يكون الله ورسوله به مسوى أعظم شيء محبة الله ورسوله. إذا بيحب إنسان لا يحبه إلا لله، إذا يلقى في الكفر يراد أن يرجع للكفر كأنما يلقى في النار، يعني لا يمكن أن يدرك الإيمان. وهنا الله تعالى يقول لا تجدوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، متى؟ إذا استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كانوا يريدون الكفر على الإيمان فانتهت الولاية بينهم، ولا يجوز لك أن تتخذوا وليا ولا نصيرا. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها سمعتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يهدد الله تعالى هؤلاء الذين قدموا الدنيا على الآخرة، قدموا حطام الدنيا وأموالها ومساكنها على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله. تربصوا يعني انتظروا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. الله تعالى يهدد هؤلاء الذين يساوون الدنيا ويقدمونها على الآخرة. يقول الشيخ السعدي يقول هذه الكريمة الآية الكريمة أعظم دليل على وجود محبة الله ورسوله، على تقديمها على محبة كل أحد، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان في شيء من المقدرات أحب إليه من الله ورسوله وجهاده بسببه. وهذا كلام حقيقة عظيم وينبغي الكلام به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المسلمين بما حصل في يوم حنين، قد نصركم الله بمواقف كثيرة، ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. يوم حنين، معركة حنين كما تعلمون كانت بعد فتح مكة، وهذه المعركة كان فيها كثير من الذين أسلموا حديثا، ولذلك كثر العدد عدد المسلمين، حتى قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، يعني اليوم هزيمتنا إن هزمنا ليس من سبب العدد، فغرتهم كثرتهم، وكان العدد فوق 10,000. طبعا كانوا يقاتلون هوازن وثقيل، فلما وصلوا إلى مكان قريب من هوازن ثقيف عبارة عن وادي بين جبلين، فكانت ثقيف وهوازن متترسة على رؤوس الجبال، وكانوا قوما رماة يحسنون الرمي. يقول أنس رضي الله عنه: ما كان منه سهم، ما كان اسمهم سهم يسقط على الأرض، ما في سهم يخطر، لازم يضرب، ما كان منه سهم يسقط على الأرض، فكثبونا بالنبال، أول ما دخلوا سيل من النبال رشت عليهم ففروا، ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا العباس بن المطلب وابن عمه أبو سفيان بن حارث بن المطلب، فكل الناس انسحبوا بسبب كثرة النبال رجعوا، فالكثرة راحت، كثرة راحت أصبح ما في كثرة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يركض بغلته إلى العدو وهو وحده، وهذا قمة الشجاعة، والأعجب أنه كان يقول لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني الذي لا يعرفني ها أنا لا. وتعرفون يعني عادة قائد الجيش ما يظهر نفسه، يعني هو المطلوب رقم واحد في المعركة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يا عباس نادي أصحاب الشجرة، نادي أصحاب بيعة رضوان اللي كانوا في صحيفة ديه، كانوا قد عددهم 1400، فصرخ العباس وكان رجلا صيتا يعني صاحب صوت قوي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بيعة السدرة، فأقبلوا ومن طاوعته ناقته أو فرسه أتى، ومن لم يفعل نادته من أبد تركها وجاء يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لما انسحب الجيش الإسلامي نزل الهوازن الثقيل من فوق رؤوس الجبال، فلما جاء رجعوا أصحاب النبي عليه الشجرة تقابل الجيشان فاصطكت الجيوش، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء ورماها، فما خلق الله من رجل إلا وقد ملأت عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن حمل وطئ. وبدأت المعركة الشديدة حتى قتل المسلمون هؤلاء القلة 1000 وشوي، قتلوا هوازن اللي كانوا فوق 30,000، وانتصروا في هذه المعركة العظيمة ليس بقوتهم لكن ولا بعددهم ولكن بفضل من الله، ولذلك الله تعالى مما يذكرهم يقول: لقد نصركم الله في مواضع كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربوا ما بقي أحد، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الجيش كله، لكن في الأخير انتصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم.